غريب وسايب ديار في الوحدة يا أوام من كتر نار من كتر نار من كتر نار داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني يقول الآه غريب وسايب ديار غريب وسايب ديار بالوحدة يا أوام من كتر نار من كتر نار من كتر نار من كتر نار داني داني داني داني داني داني داني داني يقول الآه وحشني بيتي وناس دنيتي ضحكتي وحشني بيتي وناس دنيتي ضحكتي قهوتي وليدي قهوتي وليدي وناس وناس الطيبين ناس ناس ناس الطيبين متغربين متغربين I don't know. الدنيا متغربني بعد عنا ربنا راجع لحظات يا ناس انا راجع للجنة ليل وهرب ولفخار ربنا القربة بعد عنا ربنا راجع لحظات قلنا نسافر يمكن نلاقي حظنا بعد السنين متغربين